واحد بطرس فصل اثنان. عشان ده خلوا منكو كل الفسالة وكل شيء عن النجاضة والنفاق والحسد وكل الكلام الفسل. ومثل الصغير اللي يتمنى لبن أما انتو كل اتمنوا اللبن الصافي الجاي من كلام الله، هو يكبركو وبيا تلقوا النجاة. وانتو تعرفوا كدر ربنا المسيح كريم عشان انتو ضقتوا خيره. قربوا ليا، هو بس الحجر الهي الله اختاره الاند قيمة كبيرة بالحين، لكن الناس ما دوروا. وانتو كل مثل الحجار الحيين الله قاعد يبني بيكو بيت حنروها. وانتو رجال دين خاصين لله وقاعدين تقدموا ليا عبادة بالروح القدوس، وعبادتكو باسم عيسى المسيح دي الله يرضى بها. والله قال في الكتاب: اسمعوا، أنا نخط في جبل صحيون حجر حنا ركن، وهو الحجر الأنا اخترت الإند قيمة كبيرة بالحال، والمؤمن بيا أبدا ما يفشل. وليكو أنتو المؤمنين، المسيح هو الحجر الإند قيمة كبيرة، ولكن للناس الما مؤمنين هو بيجي مثل الكلام المكتوب في الكتاب البقول: الحجر البنايين البيت أول ما دوروا بيجي الحجر المهم في بناء البيت، وهو الحجر القدام رجلينهم، وينطقوا فوقه وبسبب يقعوا، وينطقوا فوقه عشان أبو ما يتابعوا كلام الله، وده مقدر لهم. لكن كليكوا انتو بقيتوا القبيلة الله اختاراها ورجال دين هن الملك الكبير وأمة الخاصة لله وشعب هن الله ذاته، هنا داكوا عشان تمرقوا من الظلام وتدخلوا في نور العجيب وخلاص تبلغوا خبر هنا أعمال الله الكبار. ومكتوب في الكتاب: أول إنتو ما أمة الله، لكن هسا إنتو بقيتوا أمته. أول رحمة الله ما جات فوقكو، لكن هسا رحمته جات فوقكو خلاص. يا أخواني، أن نهبكو العايشين في الدنيا مثل أجانب وظيفان، أسمعوا كلامي. شهوات البشر عدو، أبو ما تتابعوهم، خليها لكم في أسط الناس الما بعرفوا الله تبقى عديلة. وبمثل ده كان يقضب فيكم ويقولوا انتو ناس فسلين كله، يشيفوا عملكم السمح، وفي الأخير يمجدوا الله في يوم الفرج. في شان ربنا تابعوا كلام هنا أي نادم الاند سلطة، تابعوا كلام الملك كبير البلد والحكام الهو قطاهم ليحكموا المجرمين ويشكروا الناس اللي يسووا الخير. ودي مرادة الله ليكو بالخير التسووه، توقفوا الكلام الباطل البقولو فوقو الناس الجاهلين. عيشوا بحرية، لكن ما تشيلوا الحرية دي فرصة لتسووا بها الفسالة. ما تنسوا قدر أنتو عبيد الله، كرموا كل الناس، حبوا كل أخوانكو المؤمنين، أعبدوا الله بالتقوى، كرموا الملك. وليكو أنتو العبيد، أسمعوا كلام سيادكو بسبب التقوى. كان هم من زينين وكلامهم بارد، ولا كان كلامهم حار كله، أسمعوا كلامهم وأعرفوا أي نادم اليهمل التعب بالصبر عشان هو قاعد يفكر في الله وقت الناس يظلموه، النادم ده الله يباركه. وكان تسووا شيء فسل وبسبب يدقوكو وإنتو تهملوا بصبر، شنو الفايدة؟ لكن كان انتو تسووا الخير ويتعبوكو بسببه وانتو تحملوا بالصبر، خلاص الله يبارككو. ده بس الدرب الله ناداكو فوقه، عشان المسيح كله تعب في شانكو وبيجي ليكو مثل عشان تتابعوه. هو ابدا ما اذنب وابدا ما غش اي نادو. وقت عيروه هو ما رد ليهم بمعيار، وقت تعبوه هو ما هدداهم. في بدلة هو أتوكل على الله ليحاسب بالحق، وفي الصليب هو بنفسه حمل ذنوبنا في جسمه عشان نخلو مننا الذنوب مرة واحد ونعيش بحال صالحة. وإنتو لقيتوا الشفاء بسبب جراها، عشان أول إنتو مثل غنم مودرين، لكن هسا قبلتوا لرأيكو اللي يحفظكم.